عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. قبل أن نأخذ آخر آيات، هناك آية تركناها بالأمس، هي الآية 283: وإن كنتم على سفر، وهي تمام الكلام عن المداينة. الآية التي قبلها: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وقوله: استشهدوا شهيدين ذلكم أقسط عند الله. وقوله سبحانه وتعالى: وإن تفعلوا ولا يضر كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله وعلمكم الله، الله بكل شيء عليم. دي كانت خلاصة الآية 282. ثم جاء بعدها، بعد الكلام عن الكتابة أو المداينة، جاء عن المداينة في السفر، المداينة في السفر. فقال سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. وليتق الله ربه. وليتق الله ربه. ولا تكتموا الشهادة. ولا تكتموا الشهادة. ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. والله بما تعملون عليم. والله بما تعملون عليم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته. فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. ولا تكتم الشهادة. ولا تكتم الشهادة. ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. والله بما تعملون عليم. والله بما تعملون عليم. ذكر الله في الآية الماضية الكتابة أو مشروعية الكتابة والإشهاد لحفظ الأموال ودفع الريب، وعقب ذلك بذكر حالة العذر عن وجود الكاتب إن لم يوجد كاتب، وهذا أكثر ما يكون في السفر، ما يتوفر الكاتب ونحو ذلك ده في السفر. إحنا في سفر وطلبت منك مالا مداينة، فعشان وجد كاتب وكذا وإحنا بعيد عن بلادنا مسألة صعبة، وإن كنتم على سفر. وإن كان هذا الكلام يلحق به كل عذر يقوم مقام السفر، يعني إن حصل أي عذر كعذر السفر الذي يحول بينكم وبين توفير كاتب يكتب، كأن الآية معناها كده خلاص، فليس تخصيص السفر معناها الحصر، الحصر إن حصر الحالات في السفر، لا. وإن كنتم على سفر أو نحوه من الأعذار التي تقوم مقام السفر، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. واشترط الجمهور أن يكون الرهن مقبوضا، وإن كان لمن مالك قال يصح الارتهان بمجرد الإجابة والقبول، يعني وأنا رهنتك هذه الساعة أو رهنتك هذا التسجيل أو رهنتك هذا الشيء على أن يقبض، ده الأصل، لكن ده اللي قال الجمهور رهان مقبوضة، تمسكوا بلفظ الايه القرآن رهان مقبوضة، لازم يقبض الايه الرهن. ولكن من مالك قال يصح الرهن او الارتهان بالإيجاب والقبول دون ان يقبض الايه الرهن شيء المرتهن معايا اخواني، فرهان مقبوضة. المهم مش دي المسألة، لكن انا بقول لكم استمساك بلفظ مقبوضة هو رأي الجمهور ان الرهن لابد ان يكون مقبوضا. فرهان مقبوضة، فرهان مقبوضة. يا إخواني ضمان الحقوق في الإسلام له طريقان، الكتاب له ثلاثة طرق، الكتابة والإشهاد والرهن. إزاي يضمن حقي؟ أكتبه شيك ولا يصل أمانة؟ يقول أقوى، ده اللي احنا نفهمه في معاملاتنا، لكن مش عارفين ايه الضمانات في الاسلام. الضمانات في الاسلام ثلاثة عشان تضمن حقك، ثلاث طرق، الكتابة، الاشهاد على هذه الكتابة، والثالث اللي هو الرهن. احنا بيقوم عندنا الان مكاتب التوثيق الشرع العقاري، فاحيانا الانسان يحتاج منا الى هذا، انك كتبت وبعدين توثق هذا، توثق يعني أشهد، لما توثق الموظف واللي مضالك اللي هو رئيس المصلحة دولت كلهم شهود على هذا الكلام، وبيمضوا وبيمضوا. فهذا التوثيق احنا بنضيفه كبيان للإشهاد أو صورة من صور الإشهاد الموثقة عندنا في في في عرفنا وفي عادتنا، ولا ضير فيه، ده مش مخالف للشرع شيء، ده مش مخالف الشرع بشيء خلاص. بقي عندنا باب انا اظن انه عاد مش زي الاول، كان زمان مشهورة جدا مسألة الرهن، الان اصبح الرهن ده قليل، اصبح قليل ليس كالاول. يعني ايه رهن؟ خلاص انا اخرجك، انت عايز مبلغ كذا كذا كذا، عايز الف جنيه انك بتشتغل في تجارة ومحتاج قرض، واعطيتك الالف، نشهد ونكتب. طيب ما فيش كاتب وفيه الشهادة، ينفع رهن؟ ينفع رهن. باب الرهن احنا درسناه في الفقه. ايه الرهن؟ انك تعطيني شيء من عندك، ها، يبقى رهنا عندي. وليه ضوابطه على فكرة؟ احنا فاهمين الرهن غلط، اكثر الناس فاهمين فقه الرهن غلط، فاهمينه بالاعراف الاجتماعية بتاعتنا، لا ليه ضوابط شرعية تؤكد حق الدائن والمدين. وممكن يكون الدائن هو المحتال، هو المحتال ويستغل هذا الرهن، لا الشرع حط ضوابط لمسألة الرهن. ففي هذه الآية بيان إلى السبيل الثاني لضمان الحقوق إن لم يتوفر الكاتب. قال فإن أمن وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فإيه؟ فرهان مقبوضة. قال المصنف قال أهل العلم الرهن في السفر ثابت بنص التنزيل، وفي الحضر ثابت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. إيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ مات ودرعه مرهونة عند يهودي صلى الله عليه وسلم. فالرهن ثابت بالقرآن وبالسنة، الرهن ثابت بالقرآن والسنة. أخذ من هذا اليهودي طعاما لأهله صلى الله عليه وسلم قيل وشعير، ورهنه لإيه؟ الدرع. هذا الدرع رهن إلى أن إيه؟ إلى أن أسلم. وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن كنت، قال ربنا سبحانه وتعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. هذا ثبوت الرهن في القرآن وثبوته في السنة ما سمعته. فإن أمن بعضكم بعضا، مش عايز كتابة ولا شهود ولا رهن، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. من الذي اؤتمن؟ المدين، مش كده؟ فليؤدي الذي اؤتمن. طبعا لما نبدأ بيها نقول ايه؟ اؤتمن، اؤتمن. فليؤدي الذي اؤتمن، اؤتمن أمانته، أي إن كان الذي عليه الحق أمينا عند صاحب الحق لحسن ظنه وأمانته لديه واستغنى بأمانته عن هذا الرهن، فليؤدي الذي اؤتمن اللي هو المدين أمانته اللي هو الدين الذي عليه، فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. سمي بذلك الذي في ذمته، لأنه صار في ذمة الإيه؟ في ذمة المدين، فسماه أمانة عنده. ولا تكتموا الشهادة، فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. اتكررت معنا كلمة وليتق الله ربه في الآية الماضية، وليتق الله ربه، وليتق الله ربه. المواضع اللي ممكن يبقى فيها احتيال ربنا يذكرك بالإيه؟ بالتقوى، بالتقوى. يبقى التذكرة بالتقوى جاءت في آيات الطلاق والزواج كثيرا، وجاءت هنا في آيات المعاملات. وليتق الله ربه، خاف من ربنا، ها؟ ما يبقاش الرهن هو اللي حكمك ولا غيره، وتبقى تبحث عن ثغرات اخرى. اتق الله، وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهاده، ولا تكتموا الشهاده. نهى الشهود ان يكتموا ما تحملوه من الشهاده. ومن يكتمها فانه آثم قلبه. ايه للتخصيص القلب بالاسم، رغم ان الاسم خلاص انت آثم كلك وقعت في الاسم، لكنه قال آثم قلبه، لان كتم الشهادة من افعال القلب، دي رقم واحد. ولكون القلب رئيس الاعضاء، ولكون القلب رئيس الاعضاء، فهو المضغة التي اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله. ومن يكتمها فانه آثم قلبه، آثم قلبه. قلبه دي اعربها بدل من كلمة آثم، آثم ايه اللي آثم قلبه، زي بيقول امير المؤمنين عمر، وبعضهم قال فاعل آثم قلبه بمعنى آثم قلبه. واخد بالكم ازاي المصدر والفاعل بتاعه هو قلبه، وبعضهم قال مبتدأ اصلها قلبه آثم، قالوا آثم قلبه يعني قلبه آثم. ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. ده بقى ده الضمان القوي جدا بقى، تقوى الإنسان واطلاعه وعلمه أن الله عز وجل بكل شيء عليم، والله بما تعملون عليم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. كل واحد سمع نفسه الآية بسرعة، كل واحد يركز ويسمع نفسه الآية. قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا، قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا، هدي لنا نهج لنا، هدي لنا نهج لنا، تحلو به أوقاتنا، تحلو به أوقاتنا، تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا، تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا، تأتي مجالس ذكرنا يا ربي يسر حفظنا. لله ما في السماوات وما في الأرض، لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء. والله على كل شيء قدير، والله على كل شيء قدير. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير، والله على كل شيء قدير. لله ما في السماوات وما في الأرض، آية سابقة، والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض، لله ما في السماوات وما في الأرض شرحناها مرات كثيرة، ولكن هنا لها مناسبة لطيفة جدا. إن هذه الأمور أو هذه الأموال التي تتداينون بها فيما بينكم إنما هي جزء من ملك الله وجزء مما لله عز وجل في السماوات وفي الأرض. اللهم يضرنا إحنا الابتلاء الاختبار ليعلم الله ما أنتم عاملون، والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض، فهذا كله ملك لله، وإنما أذن لكم بالتصرف فيه ليبلوكم ليختبركم مين هيلتزم بضوابط الكتابة وضوابط الإشهاد وضوابط الرهن، مين يلتزم بالسداد، ومين يلتزم بحسن الأداء وحسن الطلب، مين هيلتزم بأمور الشرعية دي التي يعلمها الله الذي هو مالك ذلك كله. فبيذكرك إن هذا الذي تتصرف فيه بالدين سواء أخذا أو إعطاء إنما هو ملك لله. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، تبدوا يعني تظهر، إذا أظهرت ما في نفسك أو أخفيته يحاسبكم به الله، يحاسبكم به الله. وقال بعض العلماء هذه الآية وإن كانت عامة، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قالوا إلا أنها مخصوصة بثمان الشهادة، أي إن تبدوا ما في أنفسكم من الشهادة أو تخفوه أو تخفوا الشهادة يحاسبكم به الله، يحاسبكم الله عز وجل على كتمانكم لهذه الشهادة. فالكاتب للشهادة يحاسب على كتمه، سواء أظهر للناس أنه كاتب للشهادة أو لم يظهر لهم. روي عن هذا عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم. بعض العلماء أو علماء آخرون قالوا مختص بما يطرأ على النفوس من الأمور التي هي بين الشك واليقين، يطرأ على النفس أمور بهذه الطريقة، قالوا هذه مختصة بها. وبعضهم قال لا، هي محكمة عامة، ولكن العذاب على ما في النفس يختص بالكفار والمنافقين. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قالوا هذا مختص بالكفار والمنافقين. كل هذه التفسيرات يا أخواني مردودة، لأني هناك سبب لنزول هذه الآية وبيان في هذا السبب أن هذه الآية منسوخة، أن هذه الآية منسوخة. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جثوا على الركب، نزلوا على ركبهم. وهذا حال الخائف المتضرع الذليل، نزل على ركبه، جثى على ركبتيه. تعرفين سورة الجاثية، يوم تأتي كل أمة وترى كل أمة جاثية، جاثية، الأمم تأتي جاثية على ركبها ذلة وخضوعا. جاء الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ثم جثوا على الركب، فقالوا يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، أو ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، هذه الأعمال نطيقها وقد كلفنا بها، وقد أنزل الله عليك هذه الآية ولا نطيقها. إيه هي الآية؟ وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. يا رسول الله احنا أمرنا بأشياء وعملنا، احنا مش كفار، احنا مش مخالفين، احنا عايزين نمتثل، لكن في آية نزلت لا نطيقها، ما نقدرش نعمل بيه. الكلام ده كلام عالي جدا يا اخواني. الصحابة كانوا لما بيسمعوا آية بيلزموا أنفسهم بها، فوقفوا عند هذه الآية عشان يطبقوها كما يطبقون سائر الآيات اللي في الصلاة والصيام والصدقة والبر ونحوه، فوجدوا أنهم لا يطيقون. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، إلا هيدور في نفسك ربنا يحاسبك به، أبديته أم أخفيته. طبعا احنا يمر علينا آيات كثيرة ممكن ونشعر بعدم تطبيقنا لها ونعديها، الصحابة ما يعدوش، لأن فهموا أن القرآن نزل للتطبيق، مش نزل عشان نقعد نهز رؤوسنا به ونقرأه في المياتم، لا، القرآن نزل ليحكم فينا، ليحكم فينا أفراد وأسر وجماعات وفي الشوارع وفي المصالح. القرآن نزل عشان كده، شريعة للناس، مش نزل عشان يتحط على طابلوه السيارة ولا يتحط على الأساس في البيت ولا عشان يتعلق بالصدور أو على الصدور، لا، ما تعبتش عشان كده القرآن، ما نزلش عشان كده القرآن. فالصحابة فهموا على طول مباشرة إن الآية مطلوب منها التطبيق ومش قادرين نطبق. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه قال وقد أنزل الله عليك هذه الآية ولا نطيقها. إحنا بيجرى أشياء في أنفسنا، قد يخفى في أنفسنا شيء ويدور في أنفسنا أشياء ولكن لا نجهر بها ولا نعمل بها، لكن ربنا يحاسبنا بها فإنا هلك جميعا. طبعا الكلمة قوية جدا وتبين صدق هؤلاء في العمل. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قولوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا. سمعنا وأطعنا لهذا القول وأنطبق يا رب، وإذا حصل شيء من ذلك غفرانك ربنا، هنتذلل إليك أن نستغفر لك. فالعمل الذي يظهر لصاحبه أنه لا يطيق ينبغي أن يقول فيه أيضا إيه؟ سمعنا وأطعنا. لكن اليوم كل اللي يرى أنه مش قادر يعمل العمل يقول سمعنا وعصينا. فالرجل النص كم اللي مش قادر يحكم زوجته ومش قادر يلبسها الحجاب الشرعي، لما يجد نفسه عاجزا عن ذلك يبدأ يقول سمعنا وعصينا، ويجادل ويتكلم في الآيات: لا لا ده مش مشروع، ده مش من الدين، ده في فلان قال كذا. سمعنا وعصينا، انت قول سمعنا واطعنا غفرانك ربنا، ايوه هذا حق وهذا حق وهذا شرع وهذا دين، ويا رب اغفر لنا وارحمنا، احنا غلطانين واحنا مخطئين. لكن مش كل اللي يعجز عن عمل يبدا ينصب له الادله الباطله والبراهين الداحضه علشان يتهرب منه عشان يعصي. لا، قول سمعنا كويس جدا، سماع القلوب والفهم، وعصينا وسمعنا واطعنا ولكننا مذنبون. القلب خاضع يا رب، ده بيسموه عمل القلب على فكرة في كتب العقيدة، لو مكتوب اسمه عمل القلب، ده عمل القلب. القلب مؤمن ومطيع، يقول لك بس الظاهر مخالف، الجوارح، الجوارح مخالفة. قال لك لا، الجوارح دي بنتكلم عن كمال إيمان مش بنتكلم عن أصل إيمان، لكن أصل الإيمان لازم تقول سمعنا وأطعنا. شكل فرق كبير جدا بين الذي لا يعمل بآيات القرآن وبين من ينكر آيات القرآن. الاثنين ما بيعملوش، ما بيعملوش في الظاهر، لكن في عمل للقلب يعمله المؤمن ولا يعمله غيره. هو الكلام بقى عن عمل القلب دوت. قولوا سمعنا وإيه؟ وأطعنا. حتى لو كنتم في الظاهر حصل أنكم في أمور في أنفسكم تخفوها ويحاسبكم الله عز وجل، يقول غفرانك ربنا. إذا ما قدرناش نحكم الأعمال الباطنية ديت هنطلب من الله ليه؟ لكن الاصل ان احنا سمعنا واطعنا. طبق الكلام ده على كل شيء، طبق الكلام ده على كل شيء. تسمع اياتي دي بقول سمعنا واطعنا لكن انا عاصي، تقولش تجادل بقى تقول لا ده بقى حل فلان، ده فلان قال في كذا، يحل الربا، الربا الكبيرة المجمع عليها، يقولش بقى فلان ولا فلان، قل سمعنا واطعنا ولكن اطلب من ربك الايه؟ المغفرة. في واحد تيجي تنصحه الله قال يكرمك عم الشيخ، طب ادعي لنا الله يبارك فيك، معناها ايه؟ انا اقر، انا مطيع للكلام اللي بتقوله طاعة القلب، ولكن انا نفسي امر بالسوء وجوارحي مش مطوعاني، فادعي لي ربنا يهديني. واحد ما يقبل القول اصلا، ينكره حتى بقلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيعلمهم، قال اتريدون ان تقولوا كما قال اهل الكتابين يهود النصارى من قبلكم سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم اللي هي كلمة سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، وذلت بها ألسنتهم، وذلت بها ألسنتهم، خلاص خدوا على كده، خدوا على الطاعة والذلة، ولسانهم ما عادش ينطق غير الكلمة دي سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا، واستمروا على هذا الكلام. جاء الفرج، فأنزل الله سبحانه وتعالى في أثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا ما كسب. جاء التخفيف والفرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، جاء التخفيف ليه؟ والفرج. أدم فيه طاعة لله وذلة لله ييسر الله لك لنا الأمور. في مجاهرة وفي معاندة وفي محادة لله، تع تتعثر عليك الأمور، تصير الذنوب كالشباك تخنقك ولا تجد مخرجا إلا أن تعود إلى الذلة لله سبحانه وتعالى. قلت لكم ألف مرة لا يدخل على رب العزة إلا من باب الذلة، عبد ذليل وخاضع، سمعنا وأطعنا وتطلب المغفرة منه وأنا المقصر وأنا المذنب، أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أعترف أنك صاحب النعمة وصاحب الفضل وأنا صاحب الذنب وصاحب المعصية، تدخل من الباب دوت ربنا يغفر لك. باب معاندة ومحادة و و و و و و وحيل في الوقوع في الذنوب لا، ما ينفعش مع ربنا سبحانه وتعالى، لأنه عليم بذات الصدور سبحانه وتعالى، ولا يريد منك إلا العبودية له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. حققت العبودية والذلة تجد الرب الرحيم سبحانه وتعالى، الرحمة الخاصة. فلما فعلوا ذلك رسخها الله وأنزل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعن ابن عباس روي هذا أيضا في صحيح مسلم، روي عنه مرفوعا نفس حديث أبي هريرة، وزاد فأنزل الله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطانا، قال قد فعلت، ربنا ولا تحمل ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال قد فعلت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال الله عز وجل قد فعلت، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، قال سبحانه وتعالى قد فعلت. شفتوا الفرج يا أخواني بالطاعة. إذن الصحيح من أقوال العلماء إن الآية إيه؟ الآية منسوخة، ولكن ده من المنسوخ الذي بقي مكتوبا في المصحف، مثل منسوخ بينسخ كتابته وحكمه، ها؟ وفي منسوخ كتابة فقط وفي منسوخ حكم فقط ويبقى كتابة. الآن إذا أخفى الإنسان في نفسه شيئا ولم يظهره ولم يعتقده يحاسب بها ولا يحاسب، حيث أنه ليس في وسعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعه. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. خلي بالكم هو قدم تبدوا على تخفوا، وفي سورة آل عمران وإن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. مين حافظ الصورتين وبيتلخبط في الموضوعين دول؟ كلكم مية مية، مش حد بيتلخبط فيهم غير أنا ولا حدش حافظ؟ ها؟ يعني الآية دي تقدم الإبداء على الإخفاء، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، وفي سورة آل عمران وإن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه. قال المصنف دي ضمها المتشابهات، وإحنا دايما بنعوز نعرف المتشابهات، ما تعلمهاش بحرف، ما تقولش البقرة جاءت في الأول فجاء الإبداء أولا، وآل عمران جاءت في الآية في الثانية في الآخر جاء الإبداء ثانيا، لا لا، لأن ممكن تتلخبط، يمكن الإخفاء جاء الإخفاء أولا وجاء الإخفاء ثانيا، يعني ما تعلمهاش، تقولش اللي في أول الصفحة كذا واللي في آخر الصفحة كذا. الطريقة دي أكرهها جدا، لأنها عكس اللي احنا شغالين فيه بقالنا سنتين ثلاثة. احنا شغالين في تفسير القرآن وبيان تعريف القرآن عشان تبقى فاهم انت بتقول ايه، دي مخالفة للفهم، دي عايزاك متلصم زي كتب الوزارة كده، التعليم الفاشل اللي احنا بنتعلمه ان الطالب حافظ الحاجة بمكانها، والمدرس الخصوصي قال له 1 2 3 4 لو نسى 4 بينقص درجة لازم تمسك الأربعة، تعليم الفاشل الهابط الذي لا يعتمد الا على الحفظ فقط. لازم تفهم، لكن دي في اول الصفحة ودي في اخر الصفحة، دي في السورة الاولى ودي في السورة الثانية، الكلام ده كله ملوش معنى. ها؟ وإن تبدوا فيها باء والبقرة فيها باء، يبقى نبدأ بالباء لأن الباء في سورة البقرة، فاهمين؟ يبقى باء في تبدو وباء في كلمة البقرة، لكن مش موجودة في آل عمران، يبقى نبدأ بتبدو. ده كله أنا بعتبره نوع من التهريج، تهريج يعني إيه؟ نوع من اللهو واللعب. يقول لك معلش نفكر، فكر بقى الصبيان العيل اللي مش فاهم، أقول له ما تنساش حبيبي تبدو بدأ بالباء، هي تبقى دي تبدأ في البقرة، يبقى اللي في سورة البقرة بدأ بالباء لأن البقرة بدأ بالباء، ده بيكون عيل مش فاهم. أكون رجل صاحب عقل تقول له كده يبقى أنت بتهزأ به، لو قلت له كده يبقى أنا بأهزأ به، فهذا استهزاء به. قال المصنف رحمه الله أمال إيه؟ إذا ما عرفتش مش عارف، مش أنا لا أدعي إن كل متشابه ممكن أوصل لشيء أفسره بهذه الطريقة، ولكن أدام يمكن هذا الشيء فلماذا نغفل عنه؟ نتعلمه، فالتفسيرها يعينك على حفظ المتشابهات او معرفة المتشابهات. قال قدم الابداع على الاخفاء في سورة البقرة. الاصل في الامور اللي يحاسب عليها الانسان الاعمال البادية ولا الاعمال الخفية؟ الاعمال البادية الظاهرة مش كده؟ فيجري الكلام عن محاسبتهم على هذه الامور فقدم المحاسبة على الامور البادية الظاهرة. قال وفي سورة آل عمران قدم الاخفاء قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه ها يعلمه الله. لان الكلام هناك عن ايه؟ عن علم الله. فقدم الخفي الذي لا يعلمه الا هو سبحانه وتعالى على الظاهر. فهمتوا ازاي؟ فلما تكلم عن حساب الخلائق قدم الابداع على الاخفاء، لما تكلم عن علم الله قدم الاخفاء على الابداع. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. قدم المغفرة على التعذيب، قال لكون رحمته سبقت غضبه سبحانه وتعالى. وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. يلا كل واحد سمع نفسه الآية دي بسرعة. لله ما في السماوات. لو نجيب الايتين دول مع بعض اللي خدناهم اليوم وان كنتم على سفر. وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فان امن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن امانته وليتق الله ربه ولا يدخل الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لنا به. ربنا ولا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هذه الآيات نزلت من كنز تحت العرش ولم يعطها أي نبي قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. بذلك فليفرح المؤمنون يا أخوان، هذا تفرح والله. هذه آيات كما جاء في الحديث عند أحمد والنسائي، حديث حذيفة بسند صحيح عن حذيفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطها نبي قبلي، لم يعطها نبي قبلي. أشياء مخصوصة أمة محمد صلى الله عليه وسلم مما خص به النبي صلى الله عليه وسلم دون الأنبياء. وفي صحيح مسلم من حديث ابن مسعود لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سدرة المنتهى وأعطي ثلاثا، أعطي الصلوات الخمس وأعطي خواتيم سورة البقرة وغفر لمن لا يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات، الذنوب العظام التي تهلك أصحابها وتوردهم النار وتقحمهم فيها. فالحمد لله أن جعلنا مسلمين وأن جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على أداء شكر هذه النعمة، إن كل نعمة زي ما قلت لكم منوطة بإيه؟ لازم لها عبادة، لازم لها تكليف، مفيش نعم كده غير تكليف. فدي أعظم نعمة يبقى تكليفها عظيم، تكليفها كبير جدا يا إخوان. هاتان الآيتان من قرأهما في ليلة كفتاه، كفتاه شر إنس وشر جنه اللي يقرأها من الليل، كما جاء في صحيح مسلم أو في الصحيحين من حديث أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، كفتاه، فيكفيك هذه كافية لك من كل سوء. آمن الرسول بما أنزل إليه من الرب، أي بجميع ما أنزل الله. والمؤمنون معطوف على إيه المؤمنون؟ على الرسول، يعني آمن الرسول والمؤمنون بما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من ربه. كل اللي هم مين ومين؟ الرسول والمؤمنون. آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. لما ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه السورة، السورة دي فيها أحكام صلاة والصيام والزكاة والحج والمحيض والطلاق والإلاء والرضاع، مش كل ده في سورة البقرة؟ وقصص الأنبياء وحكم الربا، عظم ذلك كله بذكر تعظيمه سبحانه لله ما في السماوات وما في الأرض، ثم ذكر تصديق نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر تصديق المؤمنين بجميع ذلك. فقال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله، إلى آخر الآية. وملائكته وكتبه ورسله، يبقى احنا بنؤمن بكل الملائكة، وفي حد بيؤمن ببعض دون بعض او بيحب بعض دون بعض؟ اليهود قالوا جبريل عدونا من الملائكة، مش كده؟ نعم، بيكرهوا مين؟ نعم، يذم جبريل عليه السلام. وكتبه، يبقى كل الكتب، ما فيش كتاب احنا بنكفر به، بس الكتاب الهون اللي نزل من عند الله، مش الكتب المحرفة، مش الكتب اللي دخلت في ايدي البشر، لا، احنا نؤمن بالكتاب اللي نزل من السماء، بنؤمن بالانجيل الغير محرف، نؤمن بالتوراة الغير محرفة. وكتبه ورسله، ما نكفر باي رسول من الرسل، الرسل عندنا سواء في الإيمان بهم. لو آمنا بواحد نص نص أو كفرنا بشيء ما جاء به أحدهم نخرج من الملة كلها. تخيلوا اللي يكفر بنبي واحد يخرج من الملة كلها، اللي يعتقد أن فيه نبي لم يبلغ الأمانة كما كلف يخرج من الملة كلها. لا تدخل في دائرة أهل الإسلام حتى تؤمن بكل الأنبياء والرسل أنهم أفضل الخلق وأنهم بلغوا الأمانة وأنهم أدوا الرسالة وأنهم رسل الله وأنبياءه. لو كفرت بشيء من ذلك تخرج من الملة كلها، ما تدخل الجنة أبدا. يبقى مين اللي بيدعو إلى طريق مستقيم؟ اللي كفروا بالرسل جميعا إلا من جاءهم من رسول، ولا اللي آمنوا بكل رسل الله؟ هذا هو الحق. وعشان كده لما بعض إخواننا الأفاضل بيناظر بعض النصارى واليهود في بعض المؤتمرات أو الجلسات اللي عايزين يعملوا فيها توحيد الأديان، قال لهم أنتوا اللي دعيتوا إلى الفرقة والشتات، أنتوا اللي فرقتوا بين أنبياء الله ورسل الله، أنتوا اللي آمنتوا بنبي وكفرتوا بنبي. إحنا ديننا بيقول لنا آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبكل الأنبياء، بعيسى وموسى وإبراهيم، لكن أنتوا اللي كفرتوا ببعض الأنبياء. يبقى مين اللي بيفرق، احنا ولا انتوا؟ كلمه في الصميم، كلمه في الصميم. احنا نصوص القران تخرج الانسان من المله لو كفر بعيسى او بموسى او باي نبي، لكن انتوا اللي فرقتوا بين انبياء الله ورسله، لان ليكم اهواء. احنا عندنا الانبياء يصدق بعضهم بعضا، وربنا أخذ منه الميثاق على ذلك. كل آيات القرآن تؤكد هذا المعنى، بالعكس تبين لحملة الكتاب والمؤمنين به أنه لو كفروا بنبي واحد يخرج من الملة. كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ولا نفرق بين أحد من الرسل. إحنا اللي على الحق، إحنا اللي مع الله سبحانه وتعالى، أنتم مع الشيطان ومع هواكم. إحنا كل من أرسله الله من رسول وكل ما أنزله الله من كتاب نحن مؤمنين به لإيماننا بالله، لكن أنتم كفرتوا بالله وببعض كتبه أو بعض رسله، فأنتم الكفرة الفجر. لكن إحنا آمنا بكل ما عند الله، إحنا عبيد لله، كل ما جاء من عند الله وكل من أرسل الله إحنا بهم مؤمنون. مش إيمان 90% ولا 99%، إيمان 100% يقين. اللي عنده شك في ذلك يخرج عندنا من الملة. فاحنا ايماننا بعيسى وايماننا بموسى عليهما السلام اكثر منكم واولى منكم، واحنا احق بموسى واحق بعيسى منكم. تكلموش في موسى ولا في عيسى ولا في انبياء، احنا اللي نتكلم على انبياء. انتوا تفهموش يعني ايه انبياء المرسلين؟ انتوا عاديتموهم لما كانوا موجودين، والان عاديتموهم عداوة اشد بتحريف ما جاءوا به والكفر ببعض من ارسله الله عز وجل ككفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. يعترفوش برسالة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بالقرآن مع الإعجاز الظاهر في القرآن. يؤمنوش بمصطلح، يؤمنوش أن محمد رسول ولا أن القرآن كتاب، بيكفروا بذلك. بكلم المؤمنين اللي بيوالوا النصارى بيكفروا، عندهم أن محمد مش نبي مش رسول والقرآن مش كتاب. تخيلوا مع ظهوره كالشمس، طب ايتونا بمثله، القرآن ده كلام بشر، طب اعملونا زي. عجز ولكنهم مجاهرون بهذا الكفر. اما اهل الاسلام كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طبعا الآيات دي بيناها وإحنا بنشرح الآية السابقة أن ده كان ناسخ ليه، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم. قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، الكلمة اللي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بها، اللي أمرهم بها صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ أهي سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فنزل التخفيف لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني وسعها يعني ما في طاقتها، ما في مقدرتها، ما تستطيع. تمام. ولهذا إذا ضاق أي أمر فاعلم أنك لست مكلفا به، على طول كده إذا ضاق الأمر ضيق حقيقي حرج حقيقي وصاحبه لا يستطيع أن يفعله يبقى خلاص وقف عنه التكليف، لا يصير مكلفا إلا بما فيه إلا بما في وسعه إلا بما في وسعه. ولهذا كثير من الفتاوى يأتي المستفتي ويضيق في الأمر، قل له إن صدقت فأنت غير مكلف، إن صدقت فأنت مفروع عنك الأمر دوت، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. وإن تبدوا ما في أنفسكم، الآية لكشف كربة المسلمين وكشف المشقة في التكليف، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ده ترغيب وترهيب، لها ثواب ما كسبت من الخير وعليها وزر ما اكتسبت من الشر. خلي بالك من تقديم كلمة لها وعليها، هي أصلها ما كسبت لها وما اكتسبت عليها، مش كده؟ فقال لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ليفيد أنه لها هي وعليها هي، لا لغيرها ولا على غيرها، لك أنت كسبك، عليك أنت اكتسابك. فهمتوا معنى الآية؟ فقدم لها وعليها، خلاص؟ فكسب الإنسان للخير واكتسابه للشر له أو عليه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لا تؤاخذنا بإثم ما يصدر منا من هذين الأمرين، إحنا سمعنا وأطعنا لكن قد ننسى الأمر، قد نخطئ ونخالف، لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ما الفرق بين النسيان وبين الخطأ؟ إيه الفرق بين النسيان والخطأ؟ تعرفوش؟ إيه النسيان والخطأ؟ والخطأ أنك تغلط. أيوة، ها قول كده كده ديت غصب عنك، الخطأ غير عمد. يبقى في واحد النسيان عن غير عمد والخطأ عن عمد، هذا قول. حد عنده كلام تاني؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. إذا الخطأ والنسيان مغفوران غير مؤاخذ بهما. طيب هل فعل ربنا بيأخذنا بالنسيان والخطأ؟ طبعا الخطأ النسيان والخطأ رب العزة رفع عن أمتي على أمة محمد صلى الله عليه وسلم النسيان والإيه؟ والخطأ. طب ما بندعي ليه؟ ليه بقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا؟ خلاص ما هو قال لنا أنه ما بيأخذكمش في النسيان والخطأ. قال المصنف رحمه الله إن الخطأ والنسيان مغفوران غير مؤاخذ بهما، فما معنى الدعاء بذلك؟ هذا من تحصيل الحاصل. قال أجيب بأن المراد طلب عدم المؤاخذة بما صدر عنهم من الأسباب المؤدية إلى النسيان والأسباب المؤدية إلى الخطأ، من التفريط، من عدم المبالاة، مش نفس النسيان والخطأ. لا، ما هو النسيان والخطأ ده سببه أشياء معينة، انشغل بأمور من أمور الدنيا فنسي الأمر الشرعي، فبيقول لا تؤاخذنا على ما كان سببا في هذا النسيان، ما كان سببا في هذا الخطأ. لكن النسيان في ذاته والخطأ في ذاته مغفورة. فهمتوا تحليل المصنف رحمه الله؟ كما يفيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. وقيل قول ثاني إنه يجوز للإنسان أن يدعو بحصول ما هو حاصل له قبل الدعاء لقصد استدامته، أن يدوم هذا الأمر. ثالثا إنه إن ثبت شرعا أنه لا مؤاخذة بهما فلا امتناع في المؤاخذة بهما عقلا. وقيل لأنهم كانوا على جانب عظيم من التقوى بحيث لا يصدر عنهم الذنب تعمدا وإنما يصدر عنهم خطأ أو نسيانا، فكأنه وسطهم بالدعاء بذلك إيدانا بنزاهة ساحتهم عما يؤاخذون به. كأنه قيل إن كان النسيان والخطأ مما يؤاخذ به فما منهم سبب مؤاخذة إلا الخطأ والنسيان. قال القرطبي وهذا لم يختلف فيه أن الإثم مرفوع، وإنما اختلف فيما يتعلق على ذلك من الأحكام، هل ذلك مرفوع ولا يلزم منه شيء أو يلزم أحكام ذلك كله. والصحيح يختلف ولا ما يختلفش؟ ما تنزوش السؤال؟ يعني الإنسان رفع عنه الخطأ والنسيان مش كده؟ طب لو ترتب على الخطأ والنسيان شيء، لو قتل إنسان إنسانا خطأ يؤاخذ ولا لا يؤاخذ؟ يؤاخذ. ألا فعل متعدي هنا طب يؤاخذ ليه؟ ما احنا قلنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا، ورفع عن امه الخطا. اللي رفع يا اخواني تمام، اللي رفع الاسم، اللي رفع ليه الاسم، يعني قتل انسان انسانا خطا ما عليهوش اسم عند ربنا لكن عليه حكم في الدنيا، عليه حكم في الدنيا لازم نطبق عليه هذا الحكم في الدنيا. سيزون ازاي؟ والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإكراه يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والخلل. يثبت البدل، خلي بالك البدل اللي هو البدل الشرعي مقابل هذا القتل الخطأ عليك كذا، وقع هذا الأمر نسيانا لكن الحكم عليك كذا، وإلا لكل إنسان يقول إن أنا فعلت ذلك خطأ فعلت ذلك نسيانا وصلت الأمور فوضى، مش كده؟ نفتح ثغرات بقى للمحامين والقضاء نقول ده كان فعل خطأ، كان فعل خطأ، كان فعل نسيان، كان ناسي. لا، بيترتب عليه أحكام الإيه؟ يثبت البدل والذي ينتفي عنه الإيه؟ التأثيم اللي هو الإثم. واضح؟ دي أبيات من القواعد الفقهية للشيخ السعدي رحمه الله. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. طبعا المصنف رحمه الله بيجاوب على السؤال الماضي اللي لسه سألينه انه هل يلزم احكام ذلك، فقال الصحيح ان ذلك يختلف بحسب الوقائع، فقسم لا يسقط باتفاق كالغرامات والديات والصلوات المفروضة، لو نسي صلاة مطلوب منه يقضيها مش مطلوب منه ويقول خاص نسيت انا غير مؤاخذ، وقسم يسقط باتفاق كالقصاص والنطق بكلمة الكفر لو حصل منه ذلك، تمام، كرها او نسيانا او خطأ، كل هذا الكلام. وقسم ثالث يسقط باتفاق هذا القسم، وقسم ثالث مختلف فيه كمن اكل ناسيا في رمضان او حنث ساهيا وما كان مثله مما يقع خطأ ونسيانا، والكلام ده كتب الفقه. يبقى في اشياء بالاتفاق يثبت الحكم اللي فيها زي الغرامات زي الديات زي الصلوات المفروضة، في أشياء باتفاق كالقصاص والنطق بكلمة الكفر، في أشياء مختلف فيها كمن أكل ناسيا في رمضان أو حنث في يمينه ساهيا أو ناسيا. كلام بتفصيل الكتب الفقه والخلاف الوارد فيه. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. الإصر معناها العبء الثقيل الذي يقصر صاحبه، يعني يحبسه مكانه، يحبسه مكانه، الشيء اللي هيضيق علي ويحبسني ويخليني مش عارف اتصرف. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. الإصر شدة العمل، وما غلظ عن على بني إسرائيل، يعني مثلا كان بني إسرائيل أمروا بأن يقتلوا أنفسهم في التوبة، كانت توبتهم أن يقتل بعضهم بعضا، كان موضع النجاسة يقطع، يعني لو وقع على ثوبك ده نقطة نجاسة تقطع القطعة النجسة أو الجزء النجس، مش تشطفه بشوية مية، لا تقطعه. يبقى انت لو خلفت ولد ولا بنت تبول على الثوب تمشي تقص تقص تقص وترمي الثوب كله. خفف هذا عنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. كان أحدهم يعمل الذنب فيعود إلى بيتي إليه ذنبه مكتوب على الباب، يا دي الفضائح، يا تخيل تعمل الذنب ترجع تلاقي مرتك وابنك والعالم كله عرفته. إصر شيء بيحبس النفس بيضيق على النفس. طبعا رب العزة حكيم في معاملة بني إسرائيل بهذه الأحكام، فعلا بني إسرائيل لا يؤخذوا إلا بمثل هذا، بني إسرائيل لا يؤخذوا إلا بمثل هذا. شفتوا ما نشغل لما رفع فوقهم جبل الطور وبعد ما نزل كفروا. تخيل أخواني آيات عينية. فلما كانوا بهذه الصورة كانت العقوبات وكانت التكاليف والأحكام بهذه الشدة. ربنا سبحانه وتعالى حكيم، هو لا يزال كان ولا يزال أرحم الراحمين، ولكنه هو الحكيم سبحانه وتعالى في العامل كلهم بما يناسبه. فالحمد لله أن رحم هذه الأمة وأن لم يجعل قلوبها كقلوب بني إسرائيل. دي منا من الله وفضل يا أخواني، كل واحد لازم يشكر ربنا عليها، أعظم منا والله ربنا جعلت من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وجعل الإيمان في قلبك وزينه لك وحببه إليك، ده فضل من الله. غيرك كاره الإيمان وكاره الالتزام وكاره الدين وكاره الملتزمين وكاره العلماء، لكن ربنا من عليك بفضله، بفضله ورحمته. قال الله عز وجل: ربنا ولا تحملنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. وقيل الإصر المسخ قردة وخنازير، وقيل الإصر العهد كما قال تعالى: وأخذت عليكم وأخذتم على ذلكم إصري. إذن الإصر اللي مر على من كان قبلنا، ممكن علماء فسروه بمعنى الإصر في اللغة العربية شدة والضيق، وعلماء فسروه بالإصر من مفهوم ما وقع على من كان. إيه الإصر اللي حصل للأمم السابقة؟ إنه مسخ قردة وخنازير، إنه كلفوا بكذا من الأحكام. وفي ناس نظرت إليها بالبعنى باللغة العربية: لا تحمل علينا إصرا على وجه العموم، أي إصر؟ كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، أي ما لا نطيق من الأعمال الشاق الذي لا يكاد يستطاع من التكاليف. واعف عنا ذنوبنا واغفر لنا، أي يستر على ذنوبنا. وارحمنا، يعني تفضل برحمة منك علينا. أنت مولانا، يعني مولانا لها معنيين: الأول المولاة عن النصرة، أنت ولينا وناصرنا. طيب، وأنت مولانا يعني سيدنا ونحن عبيدك. فالمولى أي السيد، والمولى أي الناصر المؤيد. أنت سيدنا وإحنا عبيد، أنت ناصرنا وإحنا منتظرين النصر منك. فانصرنا على القوم الكافرين، يؤكد معنى أن مولانا بمعنى ولينا وناصرنا. فإن من حق المولى أن ينصر عبيده. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. احنا ذكرنا الحديث في الصحيح ان مع كل دعوة من بيت ربنا قال ايه: قد فعل قد فعل قد فعل. فاكرين سورة الفاتحة لما كنا اذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال: حمدني عبدي. الرحمن الرحيم قال الله عز وجل: اثنى علي عبدي. اذا قال الانسان في الصلاة او في الفاتحة: مالك يوم الدين، قال: الله مجدني عبدي. إذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فيسأل العبد: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، إلى آخر السورة. نفس الكلام هنا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله: قد فعل، لا أؤاخذكم إن نسيتم وأخطأتم. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قد فعل. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قد فعل. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، قال: قد فعلت. الآيتين دولت اللي مش حفظهم ينبغي أن يحفظهم. آيات كما قلت لكم نزلت من تحت كنز من تحت العرش، آيات خص بها النبي صلى الله عليه وسلم، آيات تكفي صاحبها إذا قرأها من الليل. ورد أيضا عند الطبراني بسند جيد عن شداد بن أوس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام، فأنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة، لا يقرآن في دار ثلاثة ليال فيقربها شيطان. يبقى ده من تحصين البيوت من الايه؟ من الشيطان. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جبريل، النبي جالس ومع جبريل، إذ سمع نقيضا أي صوتا، فرفع جبريل بصره فقال: هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط. فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ حرفا منهما إلا أوتيته. الله أكبر. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، أوتيته بإذن الله. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، أوتيته بإذن الله. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، أوتيته بإذن الله. إلا أوتيته. هذه أحاديث في فضل هاتين الآيتين اللي بنختم بهما سورة أو الختم بهما رب العزة سبحانه وتعالى سورة البقرة. الآن نكون بفضل الله أتممنا تفسير فتح القدير، وهذه منة من الله وفضل. إن شاء الله تعالى سنبدأ أو لقي إمتى إن شاء الله بعد ما نتفق مرة اللي هنبدأ فيها بسورة الإسراء، ناخد النصف الثاني من المصحف وإحنا نازلين سورة الإسراء الكهف مريم طه إلى أن نبلغ الناس بإذن الله. ولكن أقول لكم إن شاء الله تعالى إحنا عندنا درس الأحد أمس سبحان الله قدرا يعني أتمنى علوم القرآن المجلدين بتوع مناهل العرفان. طبعا أنا أحدث من باب التحديث بنعمة الله ليس التفاخر، والله هذه نعمة من الله علينا وإني فرح بهذه النعمة فرحا شديدا. هنختم هذين الكتابين الكبيرين في خلال سنتين أو دون ذلك، هذا فضل من الله ومنا وفضل، وما بقي علينا إلا أن نعمل بذلك، وما بقي علينا إلا أن نعمل بذلك، إلا أن النفوس تنسى. وإن شاء الله تعالى ما هدانا الله وأحيانا سنبقى أبدا لازم معنا تفسير. الدرس الوحيد اللي لا ينقطع بإذن الله هو درس التفسير، لأن الإنسان بينسى فنذكر يبقى لا يأتي مرة ثانية، لكن كل مرة بإذن الله سندخل في تفسير غير التفسير السابق عشان نفتح أبواب جديدة. العزم إن شاء الله تعالى طبعا احنا درسنا هنا في بعض او كثير من الاخوة قالوا ان احنا من سورة الاسراء وانت نازل ما كانوش معظم الحاضرين كانوا قوم غير القوم وناس غير الناس، فطلبوا ان احنا نبدأ احنا ابتدأنا من النحل، فهنبدأ في درس الفجر بإذن الله تعالى زي ما احنا فتح القدير بالاسراء واحنا نازلين. ولكن عندنا يا اخواني درس يوم الأحد اللي هو درس الأمس اللي أتمينا فيه مناهل العرفان، أخذنا بديل عنه بعد مناهل العرفان نأخذ التفسير من تفسير الجلالين. تفسير الجلالين هو ده تفسير المصحف كله على هامش المصحف، وهو من التفاسير اللي يعني شبه اللي فيه اتفاق من العلماء عليها للمبتدئين من طلبة العلم. التفسير بيتكلم عن كلمة ومعناها، يتكلم عن بيان الآيات سبب نزول على هامش المصحف، فده هيساعد جدا جدا في الاتمام اكبر قدر ممكن بتفسير ميسور عشان الانسان يفهم القرآن في وقت وجيز. فان شاء الله تعالى احنا هنبدأ من سورة ياسين يوم الاحد. الناس اللي مش قادرة تدرك معانا الحفظ، ادي عندنا حفظ تاني ميسور اهو من كتاب ميسور، كتاب تفسير الجلالين، جلال الدين المحلي من المحلة وجلال الدين السيوطي رحمهم الله رحمه واسعة. الكتاب في بعض تعليقات نقاط يسيرة في مسائل فيها تأويل، وهذا الكلام لم يخلو منه كتاب فتح القدير كده، فكل إنسان يأخذ من كلامه ورد صحيح لك ليه ده عندهم بعض التأويلات ما هو توضح بإذن الله تعالى، يوضح التأويل في الآيات الأول وفيها الآيات اللي فيها أشعريا ووضحها بإذن الله تعالى، ولم يتكرر منهم كثيرا ولكن موجود الامر الثاني ان احنا هنبدأ بالتفسير ايضا جزء عامة، الدورة اللي هنبدأ بها في الصيف بس بعد ما قلنا خلاص امتحانات هنبدأ بجزء عامة تبارك قد سبع من خلف. يبقى انت عندك ثلاث دروس تفسير، لو فاتك احدهما فلا يفوتنك الاخرين، خلاص او الاخرين ما يفوتكش الاثنين التانيين. عندك تفسير ميسر لجزء عامة واحنا طالعين، وربع ياسين وانت نازل، يعني اخر ربع من القرآن ممكن بإذن الله خلال الأجازة الصيفية الثلاث أشهر القادمة ممكن تخلصه وتتقنه لو كان عندك همة. ما عندكش همة والله لو أعدوا لك في الآية سنة مش هتحفظ حاجة، لكن عندك همة وعندك نية صادقة فهذه فرصة، هذه فرصة حياتها تحفظ وانت موجود وتتفسر وانت موجود وتسمعها، تبقى حلقات كل خمسة أو ستة مع بعض يسمعوا، فيش فرصة أكثر من كده. يعني احنا عاملين زي اللي ماسك معلقة وعمال يحط الواحد الاكل فوقه بالعافيه، الناس بتسافر عشان تسمع تفسير ايه، فانت كل الامر يبقى ميسور، ده بيكون حجه عليك اكثر، يكون حجه عليك اكثر. فان شاء الله تعالى درس الاحد هنبدا تفسير الجلالين من سوره الاسراء. الدوره اللي هتبدا بس بعد ما ينتهي الطلبه الامتحانات تقريبا 10/6 او 5/6، نعم سوره ياسين، سوره ياسين من سوره ياسين. والدورة اللي هتبدأ في نص شهر 6 يعني بعد شهر من الآن تقريبا هتكون من جزء عام وانفصال. ودرس الفجر بتاعنا هيبدأ من سورة الإسراء يعني إن شاء الله تعالى لسه هيعلن عنها إن شاء الله. يبقى كأن أنت ممكن بإذن الله تعالى خلال الأشهر القادمة تلاقي نصف القرآن معك لو حضرت الثلاث دروس دول. يبقى نصف القرآن معك لأن من يسير لآخر أدي ربع ومن الإسراء إلى ياسين أدي ربع تاني. وإحنا لسه مخلصين النصف الأول أصلا من اللي حضر الستة أشهر أو السنة الماضية. فنسأل الله عز وجل القبول ونعوذ بالله من الكسل. يا ريت تدعو بالدعوة دي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. فاللي بيمنعك حاجة من دين عاجز وكسل. والشيطان بيحبط الهمم يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء وهو بيضرب عليك الكسل ويضرب عليك العاجز ويضرب عليك انك مش هتقدر وانك كبرت في السن وان ما عدناش قادرين نحفظ. دي كلها كلمات شيطانية ملهاش محل من الاعراب عندنا. مفيش عقل في الدنيا اسمه ما يقدرش يحفظ. اسمه يتفاوت في الحفظ لكن ما يقدرش يحفظ. يبقى انت خرجت عن دائرة العقلاء. لكن طول ما فيك عقل العقل يستطيع ان يحفظ من وظائفه الحفظ ويمكنك ان تحفظ. انت ممكن تحفظ بصعوبة وعلى قدر الصعوبة بيكون الاجر. هتحفظ بصعوبة لكن اجرك اعظم. هتحفظ بصعوبة لكن ايه؟ لكن اجرك باذن الله اعظم واكثر. الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله اجران. هيقول لك النبي اكثر من كده ايه؟ صلى الله عليه وسلم هيقول لك اكثر من كده ايه؟ بقول لك يا عم اتعب وخلي فيه الصعوبة هيبقى لك اجرين. هيكون لك اجرين. هذه تقطع يعني عذر وحجة كل محتج بهذه الحجة. أصلا كبير أصلا بعيش بقى أحفظ أصلا أحفظ بصعوبة. خلاص إذا شعرت أن دوت كنز وأن شيء ينبغي أن يحافظ عليه تحاول معه واحدة واحدة. اللي مش قادر ياخد ألف أمتار ذهب ياخد كيلو ذهب لكن ما يسيبوش لكن ما يسيبوش. فكونك بيفوتك الحفظ السريع لكن ما يفوتكش الحفظ الايه البطيء الشاق اللي عليه أجرين. يا اخواني القرآن ده حاجة مش هينة. ده كلام الله. ده كنز واعظم كنز. ومش من السهولة ان الواحد يحصل هذه الكنوز. لازم يبذل لها نفسه. لازم يبذل لها وقته. لكن تقول لي انك فرغت وقت وجلست في هذا الوقت ومحفظتش عمري ما هصدقك. مش هصدقك. لكن انت عايز تبقى في مشاغل الدنيا والحياة اللي انت فيها مش عارف احفظ. وشغال زي ما انت اللي عايز يحفظ بيفرغ وقت. يقول انا الساعة دي بجلسها كل يوم عشان احفظ. هيحفظ. هيحفظ. صحيح ممكن ما يحفظش جزء ولا ربع ولا صفحة لكن هيحفظ خمسة اسطر. هيحفظ ثلاثة اسطر. لكن تقول لي انه قاعد ساعة ما يحفظش سطرين ثلاثة مش ممكن. مش ممكن. هقول بقى ماشي انا ممكن احفظ ثلاثة اسطر وخمسة وصفحة لكن بنسى. ايوة. ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال كده. إذا حفظت عليه ورجعت تاني تحفظ بدل خمسة خمسة تحفظ صفحة صفحة وتراجع بعد كده ربع ربع وتراجع بعد كده حزب حزب وتراجع بعد كده جزء جزء وصورة صورة هتنسى. وكنا دايما نقول كده حتى في علوم الدنيا احنا بنذاكر أول مرة عشان ننسى وتاني مرة عشان نبدأ نركز وتالت مرة بنبدأ نحفظ ورابع مرة بنثبت المحفوظ وخامس مرة بيبقى الحفظ مية. هو فعلا كده الحفظ مش عايز مره. فاذا كنت متخيل الكنز العظيم بقى تيجي مره كده وتقرا نفسك حفظت وخلاص الايات معاك على طول يبقى انت ما عرفتش يعني ايه. يعني ايه ان القران شيء نفيس وشيء غالي. شيء نفيس والغالي عايز اللي يدني يحافظ عليه. اللي معاه كنز بيقعد كل شويه يربط عليه ويقفل عليه. لما عايز تشيل في جيبك كل حبه تحط ايدك في جيبك مش كده تروح شاري محفظه وتروح على محفظه ثانيه بسوسته وتقفل عليها بسوسته. صح انك حاسس ان معاك حاجه معاك حاجه غاليه. فاللي معاه القرآن وفاكر انه هيدا محافظه كده على طول لا لا لا لازم تحفظه. يعني ايه تحفظه؟ لازم تحطه في وعائه وتحكم عليه. فهو كالإبل المعقلة مش كده ولا ايه؟ ربطت على الإبل ديت هدناها معاك سبتها كل حبة شوية الجمل يشد الحب يفك شوية يشد يفك شوية يشد يفك شوية لغاية ما يجي مرة يشد ويلاقي ايه؟ يتفلت الجمل. هو بيحصل كده في الآيات. هتسيبها يوم الثاني الثالث الرابع اسبوع اثنين شهر من غير مراجعة هتلاقي نفسك تفلتت منك الآيات كتفلت الإبل من عقولها أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلازم تستشعر ان معك كلام الله معك أعظم ما يمكن أن يكون مع إنسان. لا تقولي بقى معك شهادة ولا معك مال ولا معك مش عارف إيه، لا معك القرآن. فلو كنتش حاسس بقيمة ما معك وكل شوية تربط عليه هيتفلت منك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام به حفظه ومن لم يقم به نسيه. معك قرآن كل شوية تصلي به وتراجعه وتحفظه، ها هيبقى معك. لم تقم به، لم تقم به في الصلاة ولم تقم به في حياتك هتنسى، هتنسى، انت مش اهل، فانت لست اهلا لان تكون وعاء لحفظ كلام الله وتلقى الله من غير كتاب الله. يا اخواني اعظم ما يمكن ان يحفظ الدنيا كلها قامت وبتعادي رسول الله وبتعادي الصحابة والحروب دي كلها عشان الكتاب ده، عشان القرآن. فما تجيش انت تفرط فيه بسهولة. نسمع كثيرا: كنت وانا صغير حافظ، ده انا كنت حافظ الصورة دي، ده انا كنت كنت فرطت، كنت ما عرفتش قيمة ما معك، كأنك لم تستشعر عظمة ذلك. شكرا بيعتبرونا الذنوب العظيمة، ان الانسان ما بقاش عارف قيمة معه ويهمل ويترك لغاية لما ينسى. تعرفين لما فلان يجيب لي كل يوم هدية بحبه، لما يجي بعد كده يقطع بقى سنة واتنين وما يجيبش هدية يحصل ايه؟ معناها انك كرهت. ايه اللي خلاه ما عادش يجيلي؟ ايه اللي ما خليش ما عادش محافظ على هذا الشيء؟ معناه انه زهد فيه، لا شيء مش مهم، لا ان انا ما استحقش. للاسف احنا بنعامل ربنا كده يا اخوات. بعد ما عرفت قيمه الايات وشعرت بحلاوه الايمان بها وحلاوه حفظها وحلاوه مراجعتها، تركت وزهدت كأن الشيء لم يعجبك، فانشغلت بما هو اهم منه عندك. فوعم المفهوم ده، فوعم المعنى ده يكون فعلا تولد في الصدور. فما تغلوش مشاغل الدنيا، تعظم الدنيا عندكم على القرآن. انا بقول الكلام ده في ختام اليوم، احنا ختمنا تفسير فتح القدير، فدي كلها حجج علينا يا اخوان، حجج علينا. فنسأل الله عز وجل ان يشرح صدورنا للقرآن وان ييسره لنا قراءة وحفظا وفهما وعملا. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل، بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران. يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات، تزهو بك السماوات وتنتشل الكون. يا حامل القرآن، يا حامل القرآن، يا حامل